الاستعارة لقدر إحلال بالإحسان، أي لا يقطع إقبال عليكم بالإحسان. نعم. إيش؟ هذا تعريف؟ لا، لا أنا مو مهم، هذا خبر إن الله لا يمل مرسلة. مثل ولقد فتن الذين قال يقول رب لقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله قال شم الله الفاتن فإنهم يكيدون كيدا وأكيد يعني أنا وأكيد كيدا فعل نشد به الخبر تكلم عليهم شوف الشعر فإن الله لا يمل بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان حتى تمنوا في عبادته، والإملال هو استثقال النفس من الشيء ونفورها عنه بعد محبته، وإطلاقه على الله تعالى من باب المشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كذا في المرقاة. وقال المستلعني والمعنى والله أعلم اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم فإن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض الملول ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط، فإذا فترتم فاقعدوا فإنكم إذا مللتم من العبادة وآتيتم بها على كلام الكفر كانت معاملة الله معكم حينئذ معاملة الملول. وقال التربشتي إسناد الملال إلى الله تعالى على طريقة الازدواج والمشاكلة، والعرب تذكر إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفتها معنى. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال الخطابي معناه أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم، لا يمل أبدا وإن مللتم. وقيل معناه أن الله لا يمل من الثواب ما لم تمنوا من العمل، ومعنى تمل تترك لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه. حدثنا عبيد الله بن سعد أخبرنا علي أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن رفاعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فدعاه فقال يا عثمان أرأيت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان فإن ذلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل وأنكح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن مسعود بن إبراهيم عن القمع قال سألت عائشة كيف كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. باب تفريع أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال حسن في حديثه ومالك وعثمان الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ في قيام رمضان من الأيام والجزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله على ذلك، ثم كان له على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود وكذا رواه خير من يونس وأبو أويس من قام رمضان ورواه خير من صام رمضان وقامه. حدثنا مخرج بن خالد بن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن جري أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد عن أبي سلمة حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكبر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من خروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. حدثنا حدثنا الناب أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان عزاء فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة قالتي قال قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنا والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. حدثنا مسدد وأخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الله بن أبي وليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نهير عن أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يكن بنا شيء من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى إلى غروب الليل فلما كان في السادسة لم يكن بنا ولما كان في الخامسة قام بنا حتى ذاب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نزلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى يوصل حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع له ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية عن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود وعلي بن أمية بن وسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد النذر وإقامة. قال أبو داود أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن أبي بن وسطاس حدثنا عبد بن سعيد بن داني وأخبرنا عبد الله بن أبي مكرم بن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وظيف كان يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ولم ما صنعوا؟ قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي ومسلم وخالد ضعيف. باب في ليلة القدر. حدثنا سليمان بن حرب مسدد المعنى قال أخبرنا حماد عن عاصم عن جد قال قلت لأمير كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحب بن عاصم عنها قال من يقول حول يصيبها. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا. ثم اتفق والله إنها في رمضان ليلة 27 لا يستغني. قلت يا أبا المنذر أنها لم تذلك. قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجد الملاية. قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة من قصد ليس لا شعار حتى ترتدع. حددنا حسن حددني أبي حددني إبراهيم وطمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضهرة بن عبد الله بن أنيس عليه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصهرهم. فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت ووافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل. فدخلت فأتي بها سائر فرأيتني أكف عنه من قلته. فلما غرى قال ما ولي نعلي. فقام قمت معه فقال كان لك حاجة. قلت أجل أرسلني إليك أقوم بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر. فقال كم الليلة؟ فقلت 22. قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو قابلة يريد ليلة 23. حدثنا أحمد بن موسى أخبرنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني يا نبي. قال قلت يا رسول الله إن لي بابي أصور بها وأنا أصلي بها بحمد الله. فمر لي بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. وقال أنزل ليلة 23. فقلت لابنه فكيف كان أبوك يسمع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر ولا يخرج من الخارج فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد وجلس عليها وحرق قبل بيته. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا وابن اخبرنا ايوب عن كلمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. باب في من قال ليلة 21. من بركة سلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وحديث الشفاعة قد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. فقال في باب صفة الجنة والنار حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحنا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا موسى الذي كلم الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيكون خطيئة ويقول ائتوا عيسى فيأتونه فيقول مستوناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقاتله ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك وسلتوك وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن انتهى. وبه يتبين ما تصرف به العراقي في الحديث ونسأله سبحانه الهداية والتوفيق. وأما قوله إن المالعين يستدلون إلى آخره فهذا من جملة دلائلهم كثيرة وبراهينهم وكثيرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وما أورد عليه وما أورد عليه يعلم جوابه مما تقدم فلا نتيب القلم والله تعالى أعلم. فصل. قال العراقي الدليل السادس روى الحاكم في صحيحه وأبو عوانة والبزار بسند صحيح. ابن عوانة ولا أبو عوانة؟ عوانة. ابن ولا أبو؟ أبو عوانة. ابن. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذ انفلتت دابة أحدكم بأرض ثلاث فلينادي يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضرا سيحبسه. وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخر كلامه. ومثله الدليل السابع. والجواب عن هذا هو الجواب عن سابقه فإنه على نمطه. فإنما يفيده الحديث نداء حاضر كنداء زيد عمرا مثلا ليمسك دابة وليرجعها فإنما يفيده الحديث نداء حاضر كنداء زيد عمرا مثلا ليمسك دابة أو ليرجعها أو ليناوله ماء أو طعاما أو نحو ذلك. وهذا مما لا نزاع فيه. غاية ما في الباب أن عمرا مثلا محسوخ وهؤلاء لا يرون لأنهم إما مسلم الجن أو ملائكة موكلون. لا نداء على شيء لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وأين هذا من الاستغاثة بأصحاب القبور من الأولياء والمشايخ وكون المراد بعباد الله غير من ذكر كما زعم بعض المتصوفة أنهم رجال الغيب وأنهم كذا وكذا مردود بل هو من الخرافات والعياذ بالله تعالى. ومثله زعم وجود الأوتاد والأخطاب والأربعين وما أشبه ذلك من الهديان والأسماء التي لا حقائق لها في العيان بل هي أشبه شيء بالعنقاء وتهر السماء. ضحك الشيطان بها على عقولهم السخيفة وآرائهم الضعيفة. والحكايات التي أوردها العراقي لا تفيد شيئا أيضا لما قدمنا. وأما قوله في الدليل السابع بل كيف يعلم النبي أمته إلى آخره فهذا من أوضح الدلائل على جهله إذ قد ذكرنا أن من له قدرة كسبية قدرت العادة بحصولها ممن أهله الله لها يجوز أن يقال له أعني في حمل متاعي أو غير ذلك. وأما ما سواه فقد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق. وأما قوله إن المانع لا يجوز نداء الغائب إلى آخره مردود أيضا بما سبق بأن هؤلاء العباد ليسوا بغائبين وعدم رؤيتهم لا يستلزم غيبتهم فإنا لا نرى الحقرة ومع ذلك فهم حاضرون ولا نرى الجن ومع ذلك فهم حاضرون وكذلك الشياطين وكذلك الشياطين والهوى ونحو ذلك فإن علة الرؤية ليس هو الوجود فقط كما حقق في موضعه وقوله إن هذا تحكم إلى آخره يعلم جوابه أيضا من الكلام السابق وقوله ثم ما يدريك أن هذا الغائب شيطان إلى آخره فيه من الجهل والخط ما يعجز القلم ذكره كيف يكون شيطانا وقد خلق الإنس وقد خلق الشيطان للإفساد لا للإصلاح وللتفرقة لا للاجتماع ثم إن في الحديث إضافة العباد إلى الله وقد قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب ولا يضاف إليه إلا الطيب يقال للكعبة بيت الله لما فيه من الهدى والبركة ما لا يمكن رصده وكذلك المساجد ولا يضاف إليه البيوت المستقبلة مع أن لله ما في السماوات وما في الأرض فلا يقال للشياطين عباد الله بهذا المعنى وفي مثل هذا المقام فصل قال العراقي الدليل الثامن قول عباد الله حديثه هذه الأصل أن رفض ذلك حين لا أصل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله رحمه الله تعالى الأخرى الثالثة إذا قيل وتمنوا أن نبيك محمد لا أجل إلا أجل وقلوا بها شبهات المتغير وقواش كنان وكنان من العرب العرب من ذوي استثمارهم وإسماعيل من إبراهيم وخليل وإبراهيم من نوح ونوح من آدم وآدم من تراب الدليل قوله تعالى إن المثل عيسى عند الله صلوا لآدم خلقه من تراب ثم قاله الكل وكل وإذا قيل فمن أمر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على كل مسلم أن يعرف ربه وأن يعرف دينه وأن يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى من ربك وما دينك ومن نبيك تقدم لنا معرفة الرب والأدلة على ذلك ولأي شيء خلق الخليقة إنما خلقهم لعبادتك كما تقدم وتقدم لنا دين الإسلام وأنه ثلاث مراتب مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو من ذرية نوح فهو أول الرسل ونوح من ذرية آدم وآدم خلق من تراب هذا هو العنصر الأصلي لبني آدم فالله خلقهم من تراب والذي خلقكم من تراب هم من نطفة وقال في حق عيسى وفي حق محمد وفي حق آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا الذي يجب على كل إنسان معرفته هو محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وهو لم يمت إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه عليه ثم هاجر إلى المدينة وبقي بها بقية عمر ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. لما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الصلاة مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد إلى غير ذلك. أما الصلاة فإنها فرضت عليه في مكة، صلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وبقي في مكة 10 سنين إنما يأمرهم بالتوحيد، يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ينهاهم عن عبادة ما سواه كاللات والعزى ومناة وغيرها من أصنام العرب وآلياتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. فواجب على الإنسان أن يعرف نبيا وأن يعرف مدخله ومخرجه وأن يعرف جهاده وأنه بلغ الرسالة وأنه أدى الأمانة وأنه نصح الأمة، وما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بعض الصحابة لما نزلت أن أجل الرسول قد قرب وحان ارتحاله من الدنيا. فمن قول اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الشيء إذا كمل وتم بداه النقص. والله أعلم. Thank you. Thank you.